أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المبحث الثالث في الاستفهام. كان الكلام في الباب الثاني، قلنا إننا في الباب الثاني سنتحدث عن حقيقة الإنشاء وتقسيمه. قسمنا الإنشاء إلى طلبي وغير طلبي، وقلنا إن البلاغي يعنى بالإنشاء الطلبي الذي أقسامه خمسة: الأمر والنهي، قد أخذناهما في الدرس السابق. اليوم إن شاء الله نشرع في الاستفهام، وقد يطول هذا الاستفهام، ثم نأخذ التمني والنجاة. أولا، ما هو المراد بالاستفهام؟ استفهام صيغة استفعال، والهمزة والسين والتاء إذا دخلت على أي لفظة تفيد الطلب. تقول استقبال، يعني طلب القبول، واضح ولا؟ استحمام، يعني طلب التحمم والتنظف، واضح ولا؟ من هنا استفهام يعني طلب الفهم. إذن حقيقة الاستفهام طلب الفهم، وبالتالي السائل حينما يسأل ففي الغالب يسأل لكي يطلب الفهم، واضح؟ إذن في الاستفهام سنبحث عدة أمور. البحث الأول تعريف الاستفهام، البحث الثاني أقسام الاستفهام. أما بالنسبة إلى البحث الأول تعريف الاستفهام، يقولون الاستفهام طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل. وأما بالنسبة إلى أقسامه، الاستفهام على ثلاثة أقسام: استفهام يطلب به التصور والتصديق معا، واستفهام يطلب به التصديق فقط، واستفهام يطلب به التصور فقط. هذه أقسام ثلاثة أشار إليها المصنف. ما هي أدوات الاستفهام؟ هذا تصلح أن تكون نقطة ثالثة. ما هي أدوات الاستفهام؟ 10 أدوات. طبعا المصنف ذكر 10 أدوات للاستفهام. هذه الأدوات 10 منها ما يختص بالتصور والتصديق معا، مثل الهمزة. الهمزة يطلب بها التصور ويطلب بها التصديق. منها ما يختص بالتصديق فقط، وهو هل. كم أداة بقت عندنا؟ 8 أدوات. الأدوات 8 الباقية هي للتصور فقط. إذن المصنف ذكر 10 أدوات. الهمزة تكون للتصور والتصديق، هل تختص بالتصديق، وبقية الأدوات 8 تكون للتصور فقط. نقرأ هذا المقدار، ثم بعد ذلك ندخل في بيان معنى التصور، بيان معنى التصديق. هذا سيتضح حينما نشرح في دراسة الهمزة، واضح؟ المبحث الثالث في الاستفهام يقول ابن هشام في مغني اللبيب: وحقيقته طلب الفهم. هذا حقيقة الاستفهام. الاستفهام هو طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل. العلم ما المراد بالعلم؟ معروف بعد طلب حصول صورة الشيء في الذهن. طلب شيء لم يكن معلوما من قبل، هل سيأتي فلان إلى الدرس؟ نعم أو لا؟ واضح ولا؟ تطلب الفهم، أنت ما تدري هو سيأتي أو لا. فذلك بأداة من إحدى أدواته الآتية، وهي 10 أدوات إذا تحسبها: الهمزة، وهل، وما، ومتى، وأيان، وكيف، وأين، وأنا، وكم، وأي. وتنقسم يعني الأدوات، أدوات الاستفهام بحسب الطلب، إلى 3 أقسام: ما ألف، ما يطلب به التصور تارة والتصديق تارة أخرى، يعني يصلح للتصور ويصلح للتصديق، وهو الهمزة. ولذلك الهمزة قدمت دراستها على غيرها من الأدوات في علم النحو لعمومها، تشمل التصور وتشمل التصديق، كما هو الحال أول أداة راح ندرسها هي ماذا؟ هي الهمزة. هذه الأدوات ندرسها تباعا إن شاء الله. باء، وما يطلب به التصديق فقط، وهو هل، ولذلك ثاني أداة راح ندرسها هل، وبقية الأدوات ندرسها تباعا. جيم، وما يطلب به التصور فقط، وهو بقية ألفاظ الاستفهام الآتية. واضح. أولا الهمزة، يطلب بالهمزة أحد أمرين: تصور أو تصديق. الآن نتكلم أولا عن الهمزة التي يراد بها التصور، ثم نتكلم عن الهمزة التي يراد بها التصديق. النقطة الأولى توضيح معناهما، النقطة الثانية بيان حكمهما. أما النقطة الأولى وهو تعريف الهمزة التي يراد بها المفرد والهمزة التي يراد بها المركب. قبل ذلك لاحظوا مثلا الآن: سافر فلان. عندنا مفهوم السفر ومفهوم فلان. أحيانا نتكلم على مستوى تحقق النسبة في الخارج، هل فلان سافر أو فلان لم يسافر، يعني المفردات واضحة، مفردة السفر ومفردة فلان واضح لنا، لكن هل هذه النسبة الكلامية، النسبة الإسنادية، قد وقعت في الخارج أو لا؟ فإن طابقت النسبة الكلامية سافر فلان مع النسبة الخارجية فعلا في الواقع الخارجي فلان قد سافر، تصبح هذه النسبة صادقة، هذا الكلام صادق. وإن لم تطابق النسبة الكلامية سافر فلان مع النسبة الخارجية الواقعية في الواقع فلان لم يسافر، صار هذا التركيب وصار هذا الكلام كاذبا، يعني غير مطابق للواقع. واضح ولا؟ فإذا إدراك وقوع النسبة وعدم وقوعها يقال له تصديق. إذا أدركنا أن النسبة الكلامية واقعة في الخارج، واضح، هذا صدق. إذا أدركنا أن النسبة الكلامية غير واقعة في الخارج، هذا كذب. إدراك وقوع النسبة الكلامية في الخارج أو إدراك عدم وقوع النسبة الكلامية في الخارج، هذا يقال له تصديق. إذعان، اعتقاد، جزم، حكم، ما شئت فعبر. واضح. احيانا الحكم مسلم، ان السفر قد تحقق، فلان قد سافر، هذا مسلم. لكن من هو فلان؟ محمد ام علي؟ هنا الشك في المفردة، في موضوع من الذي سافر. واضح ولا؟ فتقول سافر محمد ام علي؟ أمحمد مسافر أم علي؟ يعني أنت مسلم، يعني السفر مسلم، واضح ولا؟ وإنما المفرد هذا أشبه بالتحقيق الاستخباري، في الاستخبارات تحقيقات يستخدمون ماذا؟ السؤال والاستفهام بالمفردة، ما يستخدمون همزة ماذا؟ الهمزة التي يطلب بها التصديق. يطلب ويسأل بالهمزة التي يطلب بها التصور. مثلا الآن هو يتهمك ان انت خرجت في المظاهرة، واضح ولا؟ ويتهم الآخرين خرجوا في المظاهرة او قاموا بأعمال شغب. ها؟ يقول لك، لا، يقول خرجت الى المظاهرة او لم تخرج؟ اخرجت الى المظاهرة ام لا؟ هو ما يأتيك بلسان المشكك في انه في الواقع انت خرجت وما خرجت. وضعه يقول فلان الذي خرج الى المظاهرة فلان ام فلان؟ يعني مسلم ان انت خرجت وعندك اصحابهم خرجوا، واضح ولا؟ الا خرج فلان لو فلان، يعني ما في مجال ان تشكك انه اصلا تقول ما خرجوا، واضح ولا؟ اذا انت ملتفت من البداية تنكر، يعني من البداية تقول ماذا؟ اصلا ما كان خروج للمظاهرة، انا كنت راجع كان علي امتحان، واضح ولا؟ واضح. اذا هم في الغالب هكذا، ما يسألك مثلا ان انت درست في الحوزة لو ما درست، اي حوزة اللي درست فيها؟ ما يقول لك درست في الحوزة لو ما درست كذا او ما هذا. واضح. على كل حال، اذا عرفنا ان الهمزة اما يطلب بها طلب التصور، تصور المفرد، هذا المفرد اما يكون مسند، اما يكون مسند اليه، هذا اللي هو لا تصور المسند، المسند اليه، تقول علي مسافر ام محمد، المسند السفر والمسند اليه اما علي واما محمد. احيانا لا، انت تستفهم مو عن المسند اليه، عن المسند، علي سافر ام لم يسافر؟ المسند إليه واضح عندك وهو علي، المسند هو المبهم أنه سافر أو لم يسافر، واضح أو لا؟ المهم أحيانا تسأل عن المفرد، هذا المفرد مسند، مسند إليه، مبتدأ، خبر، إلى آخره، واضح أو لا؟ وأحيانا تسأل عن التركيب، عن وقوع النسبة في الخارج او عدم وقوع النسبة في الخارج. هذا تمام الكلام في النقطة الاولى، معنى الهمزة التي يطلب بها التصور ومعنى الهمزة التي يطلب بها التصديق. نتكلم في النقطة الثانية، ما حكمهما وكيف يجاب عنهما؟ هذه النقطة الثانية. أما بالنسبة إلى التي ماذا؟ الهمزة التي لطلب التصور يجاب عنها بالتعيين. تقول أسافر محمد أم علي؟ تقول علي، تعين أحد الأفراد، واضح. أو تقول أعلي مسافر أم نائم؟ تقول نعم. يتعين متعين المسند المسند إليه. وأيضا في كيفية السؤال تأتي بأم المعادلة. لماذا سميت أم معادلة؟ لأنها تعدل بين شقين بين طرفين. أسافر محمد أم علي؟ إذن محمد علي عدلان في السفر. أعلي مسافر أم نائم؟ السفر والنوم عدلان في السؤال. واضح ولا؟ هذه أم المعادلة. في الغالب تأتي بأم المعادلة، لكن أحيانا ما تأتي بها، أحيانا تحذفها لوضوحها، مثل قولهم لإبراهيم عليه السلام حينما كسر الأصنام: أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ وسكتت الآية. أم غيرك، فيها عدل آخر، أم غيرك، العدل إبراهيم وغيره، لكن لم تأتي بالأرض أم غيرك لوضوح هذا العهد. لكن في الغالب يؤتى بالعدلين ويفصل بينهما بأم المعادلة. وأما بالنسبة إلى هذا حكم ماذا؟ هذا حكم أم هذا حكم همزة الاستفهام التي يطلب بها التصور. ما هو حكمها؟ قلنا يسأل بها ويؤتى بأم المعادلة ويجاب بالتعيين. نأتي الآن إلى أم التي هي ماذا؟ أم التي لطلب التصديق. أم التي لطلب التصديق يمتنع أن تأتي بأم المعادلة. ما تأتي بأم المعادلة. وإذا جيء بأم المعادلة فهي لماذا؟ فهي للإضراب بمعنى بل. طبعا لماذا يستحيل ويمتنع أن تأتي بأم المعادلة؟ لأن وظيفتها أن تعادل بين شقين وبين طرفين. ونحن قد جزمنا بالنسبة لطلب التصديق، نسبة موجودة مجزوم بها، ما نشكك احنا في النسبة، واضح ولا؟ وأهم وظيفتها التشكيك، واضح ولا؟ التشكيك بين المفردات. أسافر محمد أم علي؟ نشكك من المسافر، شككنا في المسند. أعلي مسافر أم نائم؟ شككنا في المسند، السفر أو النوم. أم وظيفتها التشكيك في المفردات، واضح؟ إذا الهمزة جاءت للتصديق، في التصديق المفردات واضحة غير مشكوك فيها، لا لبس ولا إبهام ولا غموض فيها، واضحة ولا؟ إذا الهمزة للتصديق يعني المفردات واضحة، المسند والمسند إليه واضح، نسأل عن وقوع النسبة وعدم وقوعها. كيف تأتي بأم التي تفيد التشكيك في المفردات؟ فإذا جيء بأم فهي بمعنى بل، واضح. إذن هذا بينا ماذا؟ بينا حكمها. الآن نبين كيفية الجواب عنها. تقول هكذا: أعلي مسافر؟ احنا ما ندري سافر علي لو ما سافر. الجواب نعم لا. إذن يجاب عن أم التي يستفهم بها للتصديق، الهمزة همزة التصديق، يجاب عنها بنعم أو لا، بخلاف همزة التصور يجاب عنها بالتعيين. واضح؟ هذا أهم المطالب. نقرأها. الهمزة يطلب بالهمزة أحد أمرين: تصور أو تصديق. واحد، الثاني يقول باء، المفروض يكتب ألف، واضح ولا؟ كما في النسخة القديمة يبدو أن هذه النسخة مكان الألف واحد، البرمجة هكذا في برنامج الوورد أو الزرنقار. واضح ولا زرنقار هذا البرنامج المعمول به هنا في إيران والورد بعد برنامج أمريكي هو الشائع للأسف الشديد. يطلب بالهمزة أحد أمرين، تصور أو تصديق. أولا فالتصور هو إدراك المفرد، نحو أعلي مسافر أم سعيد. لاحظ النسمة مسلمة، وجود سفر، واضح ولا؟ أنت تسلم أن في سفر، لكن ما هو موضوع السفر؟ من المسافر؟ هنا التشكيك. تعتقد أن السفر حصل من أحدهما، يعني تعتقد أن يعني تعتقد حصول النسبة من أحدهما، ولكن تطلب تعيينه، يعني تطلب تعيين أحدهما الذي سافر، ولذا يجاب فيه بالتعيين، يعني يجاب في سؤال الهمزة التي يطلب بها التصور بالتعيين، فيقال سعيد مثلا، علي مسافر أم سعيد، تقول سعيد. وحكم الهمزة التي لطلب التصور أن يليها المسؤول عنه بها، يأتيها مباشرة، يليها مباشرة، سواء كان الآن بين الحالات، وهذه الحالات لا على نحو الحاصر يا إخوة، مو على نحو الحاصر، أغلب الحالات التي ستأتينا مو على نحو الحاصر، حتى اللي أخذناهم بالأمس في أنه قد تخرج صيغة النهي وذكرنا 12 مورد، قد تخرج صيغة الأمر وذكرنا 18 مورد، الموارد ليست على نحو الحاص، وإنما من باب الاستقراء الناقص لا الاستقراء التام، من باب التمثيل. ولذا يجاب فيه بالتعيين. وحكم الهمزة التي لطلب التصور أن يليها المسؤول عنه بها، سواء كان مسندا إليه نحو أنت فعلت هذا أم يوسف، أأنت، أنت مسند إليه، وما هو المسند؟ الفعل، الفعل مسند، فعلت الفعل هذا مسند، أنت مسند إليه، أأنت أم يوسف الذي أسند إليه الفعل، أنت أم يوسف. لاحظ أنت ولي الهمزة. أم مسندا نحو أراغب أنت عن الأمر أم راغب فيه، واضح ولا؟ ما الفرق بين راغب فيه وراغب عنه؟ راغب فيه يعني مشتاق إليه مطموح فيه، راغب عنه يعني عازف عنه، واضح هكذا. راغب أنت عن الأمر، أراغب أنت، فإذا المسند إليه أنت، راغب عن الأمر يعني صرفت النظر عن الأمر، عازف عن الأمر. أم راغب فيه يعني راغب في الأمر، واضح ولا؟ إذن السؤال عن المسند، المسند إليه واضح وهو أنت. لاحظ أراغب أنت أم راغب فيه، راغب عن وراغب فيه. راغب، الراغب اللي هو المسند هو الذي ولي الهمزة، واضح المثال أو لا؟ ثالثا أم مفعولان نحو إياي قصدت أم سعيد، إياي قصدت أم سعيدان، قصدت قصد فعل وتاء تاء الفاعل، واضح أو لا؟ لكن المفعول به الذي وقع عليه القصد أنا أم سعيد، واضح؟ إياي، إياي هذا الضمير هنا جعل ماذا له مفعول به ولي الهمزة. رابعا أم حالا نحو أراكبا حضرت، نعم أي إياي، إياي زين. رابعا أم حالا نحو راكبا حضرت أم ماشيا، يعني حضرت حال كونك راكبا، أو أم حضرت حال كونك ماشيا، راكبا ماشيا، واضح. أم ظرف النحو يوم الخميس؟ أيوم الخميس قدمت أم يوم الجمعة؟ يوم الخميس، يوم ظرف زمان. زين. ويذكر المسؤول عنه بالتصور بعد الهمزة ويكون له معادل. لماذا سمي معادل؟ لأنه يعادل المستفهم عنه في البداية، يعادل المستفهم عنه في البداية. أول واحد تستفهم عدلين، واحد منهم يلي الهمزة مباشرة، والثاني بعد أم المعادلة. لاحظ هذا آخر مثال، أيوم الخميس قدمت أم يوم الجمعة؟ أول واحد يوم الخميس، هذا استفهمت عنه في البداية، هذا الأولى. والثاني يوم الجمعة، جئت به بعد أم المعادلة، فيوم الجمعة أم المعادلة، هذه أم المعادلة جعلت يوم الجمعة معادلا ليوم الخميس الذي استفهم عنه في البداية. واضح؟ فهذا يسمونه معادل، يوم الجمعة معادل يوم الخميس، ماشيا معادل، راكبا سعيد معادل، إياك وهكذا. إياي. ويذكر المسؤول عنه في التصور بعد الهمزة ويكون له معادل، يذكر بعد أم غالبا، وتسمى متصلة، تسمى أم المتصلة، وتسمى متصلة وتسمى أم المتصلة. لاحظ، قال يذكر بعد أم غالبا، لم يقل دائما. لماذا؟ لأنه أحيانا قد يحذف المعادل وتحذف أم لوجود قرينة تدل عليها. واضح؟ مثل قوله عز وجل، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت أم من لم يكن كذلك. أم من لم يكن كذلك، هذا ما موجود في الآية، لكن لوضوحه الآية بعد ما بينت. واضح الآية ماذا تقول؟ أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. بعد الشق الثاني، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت أم من لم يكن كذلك، هذا واضح. فإذا يمكن أن يحذف المعادل وتحذف أم المعادلة المتصلة لوجود قرينة تدل عليها، منها الوضوح. واضح ولا؟ وقد يستغنى عن ذكر المعادل، هذا وقد يستغنى توضيح لأم بعد أم غالبا، وقد يستغنى عن ذكر المعادل نحو أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. العدل شنو؟ أم غيرك؟ واضح ولا؟ لوضوحه قد حذف. واضح إن شاء الله. ما هي أم المتصلة يا إخوة؟ ما هي أم المتصلة؟ قبل هذا الهمزة على نحوين، إما همزة استفهام أم همزة تسوية. الهمزة أحيانا للاستفهام، أمذاكر دروسك يا فتى؟ واضح تستفهم. وأحيانا لا، الغرض التسوية. واضح؟ استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم؟ لن يغفر الله، سواء يعني استغفرت لهم لو ما استغفرت، سواء عملهم هباء منثور. أجئت أم لم تجئ؟ ليس لك نصيب. واضح ولا؟ هذه همزة التسوية. فما هي أم المعادلة؟ ما هي أم المتصلة؟ يعرفونها هكذا، يقولون أم المتصلة هي التي تأتي بعد همزة التسوية أو الاستفهام. نضرب لك مثالا إلى همزة التسوية وهمزة الاستفهام. همزة التسوية، سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم. همزة الاستفهام مثالها، أزيد قائم أم عام؟ لماذا سميت متصلة؟ سميت متصلة لأن ما قبلها وما بعدها لا يستغني أحدهما عن الآخر، فما قبلها وما بعدها كل منهما متصل بالآخر ولا يغني عن الآخر. لماذا سميت أم المعادلة؟ لأنها تعادل الهمز في الاستفهام أو التسوية. ففي مورد أم همزة التسوية سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، هذه لفظة أم تعادل الهمزة في الدلالة على التسوية. انت من وين استفدت التسوية؟ من الهمزة ومن أم بعد، واضحة ولا؟ فهي تعادل الهمزة في التسوية في همزة التسوية، وتعادل الهمزة في الاستفهام في همزة الاستفهام. أزيد قائم أم عمر؟ أم دلت على الاستفهام كما أن الهمزة دلت على الاستفهام، واضح. إذن في مورد همزة الاستفهام كما تدل همزة الاستفهام على الاستفهام، أم تعادلها وتدل على الاستفهام. وفي همزة التسوية كما أن الهمزة تدل على التسوية، كذلك أم تعادلها وتدل على ماذا؟ التسوية. واضحة المطالب بعد؟ لا تخاف إذا قالوا لك أم المتصلة أم المعادلة أم التسوية أم الاستفهام، ما شاء الله هذه شقوق وفروع يتشتت الذهن. لا لا يا أخي ما فيها صعوبة. أم المعادلة لأنها تعادل الهمزة في الدلالة على الاستفهام وتعادل الهمزة في الدلالة على التسوية في همزة التسوية، واضح ولا؟ أم المتصلة لأن ما بعدها وما قبلها متصلان ولا نستغني بأحد العدلين عن الآخر، واضح ولا؟ لا يستغنى بأي معنى، يعني لا يذكره ولا يذكر. ها الاستغناء غير الذك. تقول أزيد مسافر أم علي؟ أنت تستغني بزيد عن علي أو علي عن زيد؟ ما تستغني. نعم قد ما الذكرى ما تذكر. تقول أزيد مسافر وتسكت، لكن يوجد تقدير أن علي، واضح ولا؟ علي لا يغني عن زيد وزيد ما يغني عن علي، وهكذا. إذا قلت أعلي مسافر أم نائم؟ النوم ما يغني عن السفر والسفر ما يغني عن النوم، واضح ولا؟ زين نقرأ هذا المقدار. قال ويذكر المسؤول عنه في التصور بعد الهمزة ويكون له معادل ويذكر يذكر بعد أم غالبا وتسمى أم المتصلة، وقد يستغنى عن ذكر المعادل مو عن وجود الذكر، مو الوجود يا أخي، واضح لو لا؟ قد شيء لابد من وجوده لكن محذوف. وقد يستغنى عن ذكر المعادل نحو أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم العذر أم غيره. باء والتصديق هو إدراك وقوع النسبة عامة بين المسند والمسند إليه أو عدم وقوعها. طبعا النسبة إما تامة وإما ناقصة، بعد تعرفون يا إخوة النسبة الناقصة لا يحسن السكوت على إن جاء زيدون ماذا؟ إن جاء زيد ماذا أكرمه؟ أضربه بحطبة؟ مو معلوم واضح ولا إن جاء زيد ما معلوم. على كل هو إدراك وقوع نسبة تامة بين المسند والمسند إليه أو عدم وقوعها، يعني عدم وقوع النسبة التامة، يعني أو عدم إدراك وقوع النسبة التامة بين المسند والمسند إليه. إذن هو إدراك وقوع النسبة أو يعني أو إدراك عدم وقوعها، إما إدراك الوقوع أو إدراك عدم الوقوع. إذن لابد من إدراك، ما يصير عدم إدراك، لابد من إدراك. متعلق الإدراك إما الوقوع أو العدم، إما الإيجاب أو السلب، إما النافي إما الإثبات. ها إدراك عدم وقوع النسبة، يعني أن هذا تصديق. إيه التصديق لابد من إدراك يا مولانا، إدراك يعني جزم اعتقاد عدل ولا حكم. إما تحكم بالوقوع أو عدم الوقوع، تحكم بالوقوع هذا إيجاب إثبات، تحكم بعدم الوقوع هذا نافي سلب. والتصديق هو إدراك وقوع نسبة تامة بين المسند والمسند إليه أو عدم وقوع، يعني أو إدراك عدم وقوع النسبة التامة بين المسند والمسند إليه، بحيث يكون المتكلم خال الذهن مما استفهم عنه في جملة مما استفهم عنه في جملته، مصدقا للجواب إثباتا بنعم أو نفيا بلا. واضح ولا؟ زين، كيف خال الذهن الآن لما يقول أحضر الأمير؟ تقول نعم أو لا. هو خال الذهن ما يدري جاء أو لم يجي، واضح ولا؟ زين، وهمزة الاستفهام تدل على التصديق متى؟ إذا أريد بها النسبة، إذا أريد بها. فإذا هذه مو مدلولات التصورية، من المدلولات التصديقية التي تفهم من السياق، من ظاهر الحال مو من الوضع اللغوي. هذه النقطة لم نتطرق إليها لكنها واضحة. التصديق إما أن يكون في الجمل الفعلية وإما أن يكون في الجمل الإسمية، لكن أكثر ما يكون التصديق في الجمل الفعلية. واضح. قال ويكثر التصديق في الجمل الفعلية كقولك أحضر الأمير، تستفهم عن ثبوت النسبة يعني حضور الأمير ونفيها عدم حضور الأمير، وفي هذه الحالة يجاب بلفظة نعم أو لا. ويقل التصديق في الجمل الإسمية نحو أعلي مسافر. واضح أو لا؟ أعلي علي مبتدأ ومسافر خبر، أعلي مسافر. ويمتنع أن يذكر مع همزة التصديق معادل كما مثل الآن الأمثلة. لم قلنا أعلي المسافر، لم نقل أعلي مسافر أم محمد، واضح أو لا؟ لم نقل أحضر الأمير أم لم يحضر، واضح أو لا؟ لماذا يمتنع أن يذكر معادل؟ لأن المعادل لطلب التصور، أم المعادلة المتصلة لطلب إدراك المفرد لطلب التصور. والحال أن الهمزة هنا همزة لطلب التصديق، فيحصل تنافي بين الهمزة التي هي لطلب التصديق وبين أم التي هي لطلب التصور. فإذا جاءت أم بعدها يعني بعد همزة التصديق قدرت منقطعة. واضح ولا؟ قدرت أم منقطعة، يعني ماذا منقطعة؟ يعني ما لها علاقة بما قبلها. واضح؟ مثل الاستثناء، الاستثناء المنقطع، الاستثناء المنقطع ما تقول ماذا؟ تقول جاء القوم إلا أسدان، الأسد مو من القوم، القوم إلى الناس، هذا استثناء منقطع. واضح ولا؟ فإذا جاءت أم بعدها قدرت منقطعة وتكون بمعنى بل، بل تدل على الإضرار. فتكون هنا أم أو بل بمعنى ماذا؟ الاستئناف كلام جديد. استئناف كلام جديد. تقول هكذا: أعلي جاء أم محمد؟ يعني بل محمد. يعني أنت في البداية سأل أعلي جاء بل محمد، يعني أنت أضربت، ما تريد تسأل جاء علي لو ما جاء، محمد جاء لو ما جاء. واضح ولا؟ يسمونه إضراب، تضرب عما سبق وتستأنف كلام جديد، يعني تلغي الكلام الأولي، تكنسل الكلام الأولي. واضح ولا؟ وتدخل في كلام جديد. إذن إذا كانت بمعنى بل تدل على استئناف الكلام بعدها. لاحظ، يقول هكذا الشاعر: ولست أبالي بعد فقدي مالكا أموتي نائم، يعني موتي قريب، أم هو الآن واقع. هنا لا، ما يريد يردد أنه إما موتي قريب أو أن موتي واقع، لا يضرب. أموتي نائم أم هو الآن، يعني بل هو الآن واقع. لاحظ يترقى، يقول أنا ما أذام فقط مالك، خلاص أنا ما أبالي. موتي قريب؟ لا، مو موتي قريب، أحين موتي. واضح ولا؟ ولست أبالي بعد فقدي مالكا أموتي نائم أم هو الآن واقع. ونحو: هل يسمعن الناظر إن ناديته، أم كيف يسمع ميت لا ينطق. لاحظ هنا مو يريد يردد هذا النظر اللي مات، فقير الله هذا الناظر، هل يسمع لو ما يسمع؟ ما يريد يردد. واضح ولا؟ يريد اولا يقول ما ادري هذا يسمعني، هذا مثل شنو؟ ها حبيب لا يجيب حبيبه، حسين حسين حسين أنى لك والجواب وقد فرق بين رأسك وجسدك. كلام جابر بن عبد الله الأنصاري يحق أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه يوم الأربعين. على كل حال، مع فارق بين النظر والحسين سلام الله على الحسين، هل يسمعن النظر إن ناديته، أم يعني بل كيف يسمع ميت لا ينطق؟ ما يسمع. ما الفرق بين الميت والميت؟ أم لا يوجد فرق بينهما؟ ما هو الفارق؟ الفارق هو هذا: أن الميت هو المشرف على الموت، المقبل على الموت مثل المحتضر، بينما الميت هو الذي تحقق فيه الموت، خرجت روحه. ولذلك الله عز وجل في القرآن الكريم يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: إنك ميتون وإنهم ميتون، ولم يقل إنك ميتون وإنهم ميتون. إنك ميت يعني مقبل على الموت، وإنهم ميتون يعني مقبلون على الموت. لكن لو قال إنك ميت يعني أنت ميت، يعني ماذا؟ أنت ميت بالعامية في اصطلاح نحن، من نقول فلان ميت يعني خرجت روحه، بينما في اللغة ميت يعني مشرف على الموت، مقبل على الموت، بخلاف الميت الذي ماذا؟ خرجت روحه إلى الرفيق الأعلى. واضح هذا؟ تمام الكلام في الأداة الأولى الهمزة، الأداة الثانية هل، لفظة ماذا؟ هل التي هي مختصة بالتصديق، يأتي عليها الكلام. صلى الله على محمد وآله الكرام.